نكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولو إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك

لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما لهم مغفرة ورزق كريم لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلنا ذلكم خير لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا

بكل شيء عليم.